بسم الله الرحمن الرحيم. نداء من المسجد الحرام. الله أكبر الله أكبر. إلى المسجد الأقصى. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الأرض المباركة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا وقررنا وأبلنا ومضى وانتهى فلسطين. إنها أرض كتب الله في الكتاب أن تكون لأهل طاعته للمسلمين وليست لإخوان القردة والخنازير، إنها لأهل التوحيد. فلسطين بلد مسلم ومسجد مسلم، ولا إله إلا الله تعلو فيه. لا إله إلا الله. قبل 50 سنة من الآن أخذه اليهود بوعد كانوا خططوا له، وساعدتهم فيه القوى النصرانية، وعاقبهم من عاقبهم حتى تمكنوا من فلسطين واحتلوها وأخذوها وساموا أهلها سوء العذاب. هذه القدس بجدك لآذنها ما عاد أمره غير الكفر والصلب. هذه القدس قد زيدت مصاحفها وسار من فوقها صهيون بالعلن. هذه أمة تتوبوا إلى الله قبل أن لا حين متاب وأن لا حين مندم وأن لا حين عودة. تسجيلات الأنصار الإسلامية بالرياض تقدم هذه المادة. الأقصى للشيخ تحفيظ بن عجب الدوسري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا كما أمر الله، واعملوا بالطاعات وتجنبوا المعاصي والمنكرات. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الراكعون الساجدون، يا عباد الله، إن أرضا من أراضي المسلمين بأيدي اليهود، وهي أرض لا تزال ذكراها في القلوب باقيا، ولا يزال شبع عبيرها فينا متمكنا. إنها موطن الرسالات والنبوات، إنها أرض دعوة الحق، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وفي القرآن صورة تسمى بهذا الاسم الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسرى الله برسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وعرج به منه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وكان هذا دليل على أحقية المسلمين بالمسجد الأقصى وأحقيتهم بهذا البناء العظيم وهذا الموقع المبارك الذي ذكر الله بركته في القرآن. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل توجيه القبلة إلى مكة يصلي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت المقدس، وكان الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام فيه وإليه، ولذا أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ليستكمل العقد ولتبين خاتمة الرسالات والنبوات ولتصل إلى ذلك المكان المبارك، إلى الأرض الطيبة المباركة التي هي للمؤمنين وللمسلمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا وقررنا وأبلنا ومضى وانتهى أنها أرض المسلمين وأنها أرض المؤمنين، فيها نبي الله إبراهيم وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعروجه منها إلى السماء وصلاته بالأنبياء فيها صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي مسجد على الأرض وضع أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، فكم بينهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: 40 سنة. أيها المسلمون، إنه أولى القبلتين، وإنه ثالث الحرمين، وإنه مقدم في الفضيلة والمنزلة، وإنه لا تشد الرحال إلا إليه، وإنه مسر الأنبياء وموطن الأرض المباركة، لا تشد الرحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى 3، وذكر منها صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: المسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فذلك دليل على عظمة منزلته ورقيه ومكانته. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إنما يحيق بالأمة الإسلامية اليوم من أخذ أرضهم من بين أيديهم وبقائها في أيدي اليهود وسيطرة شرذمة كافرة قليلة عليها دليل والله على الضعف والخور. إنها أرض كتب الله في الكتاب أن تكون لأهل طاعته للمسلمين وليست لإخوان القردة والخنازير، إنها لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، إنكم لو تأملتم بالأطوار التي مر بها بيت المقدس، وكيف كان عليه الأقصى، وكيف كانت الأيام دولة فيه، وكيف حكمه المسلمون زمنا طويلا وهو لهم ولا بد أن يعود لهم، لو تأملتم ورأيتم لعلمتم أنه لا ينبغي أن يكون إلا للمسلمين، ولا يكون والله إلا لهم، ولا يجوز أن يطأه يهودي نجس أو نصراني قذر، إنه لأهل الإسلام فحسب، وما سواهم فمطرود منبوذ. أيها المسلمون، لقد كان فيه عجب من العجب، بال الله فيه بين أمم تتالت عليه حتى أخذه عدو لليهود واستيطر عليه ومكث فيه سنين نحو 300 قبل البعثة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشع فجر الإسلام فغطى الدنيا وأزال الشرك والكفر وعم الإسلام وحكمنا الدنيا شرقها وغربها. ولو سألت الجبال والبطاح والحصى عن المسلمين لأنبأك أنه ما وطئ على الأرض خير منهم، وما حكم الدنيا أعظم جاها ولا منزلة ولا قدرا ولا خلقا ولا شرفا ولا دينا مثل المسلمين. أيها المسلمون، ثم كان الفتح العظيم لما فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ مفتاحها، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قائد الجيوش في فتحها، وكانت للمسلمين وحكموها سنينا، فكان العدل وكان القرآن وكانت الصلاة وكان الإيمان. ثم مر زمن فأتى أعداء الإسلام بجيش على مرم كبير أخذها من يد المسلمين، لما ضعفوا وهانوا بعد سنين ليست بالقصيرة، إنها قرون طالت. ثم أخذها من بين أيدي المسلمين أعداؤهم وقتلوا فيهم قتلا عظيما، مات أكثر من 1,000,000 من المسلمين قتلوا في ذلك اليوم، وسالت الشوارع والأزقة والطرقات بالدماء، وأخذت من أيديهم وسيطر عليها البغاة، وبقيت زمنا طويلا حتى رجعت على يد قائد من قادة المسلمين ليس من أصل العرب المكين، بل من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جهز الجيوش وجهزها تجهيزا قويا وجيشها، ثم عمد إليها ففتحها وأعادها، ونكس الصلبان ورايات النصارى، ورفع لا إله إلا الله، وعلى الأذان في بيت من بيوت الله، بل في ثاني مسجد على وجه الأرض أسس، ورفعت فيه شهادة الحق وذكر الحق، وحكمه المسلمون زمنا وهو لهم، ولا يجوز لغيرهم ولا ينبغي لسواهم. ثم مكثوا زمنا حتى خان من خان فسلمه لليهود، وأخذوه من بين يده حتى أتى ابن أخي صلاح الدين عليه رحمة الله، ثم أعاده إلى المسلمين، وبقي زمنا طويلا في أيدينا لنا بلد مسلم ومسجد مسلم ولا إله إلا الله تعلو فيه حتى كان ما كان. قبل 50 سنة من الآن أخذه اليهود بوعد كانوا خططوا له وساعدتهم فيه قوى النصرانية وعاضدهم من عاضدهم حتى تمكنوا من فلسطين فاحتلوها وأخذوها وساموا أهلها سوء العذاب. فهم بين مشرد قريب قتيل وبين ذاهب ذليل مضطهد. من بقي في أرضه فهو تحت قبضة اليهود، ومن خرج ومن هاجر بدينه أو فر من شدة عذاب هو طريد شريد. يأتي عدو من خارجهم فيأخذ أرضهم من بين أيديهم، والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في لعبة القدم. أيها المسلمون، إنكم لتعجبون من حال سترونها وترونها. أولم تفتحوا الجرائد اليوم؟ أولم تتأملوا فيما حولكم؟ لقد كانوا يستعدون لذكرى تلك النكبة التي كانت بهم، وكانوا ينظرون وقت أخذ اليهود لأرضهم واحتلالها من بين أيديهم، وهم يظنون أنها لهم. ووالله لا، إنها أرضنا، أرضنا، إنها للمسلمين جميعا، وكلنا يحزن لأخذها، وكلنا يبكي على فراقها، وكلنا ذليل بذلتها عزيز بعزتها. أيها المسلمون، لقد كانوا يستعدون ليذكروا المسلمين بأرضهم بالقدس وبفلسطين تبعا لها، ليذكروهم أنهم في أيدي اليهود، وأن هناك من يعينهم، وأن الحرب دائرة عليهم. أتعلمون كم مات من فلسطيني؟ إنكم لو أردتم أن تجمعوا عددا لهم ما استطعتم. عدد كبير ماتوا بين شيوخ وأطفال ونساء، ضعفاء وفقراء، لا حول لهم ولا قوة. نحن ننظر ونتأسف ونحوقل ولا ندري بما يصير، وكأننا لا نتأمل ولا ننظر. أيها المسلمون، إن الغيرة يجب أن تتحرك.